أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقع سنادو وحونا كمده عشر رذي إنو سعودي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم كا صدحي اللباتن آياد أدبونك كوبان ياهي آياد كوبادوك باللابان آيا من سورة هود كميدا آياد صدحي اللباتن من السورة النفسي آنوا كميد سورة هود وحايكم وقعابان تهي النبي الله هود عليه السلام إسادي سايا إمان دونتا إسادي النبي البدن أحيا سورة قده هذا كل إمان دونتا قصة بولا قل كان نبي الله هود بلغو مقعابي سورة هود ترسق سورة ده قرآن كريم كا سورة دي كوية بنادو سادو كتير نبغل يتبن يافر سورة دو أيو قرآن كريم كا كوبان يهي ترسق فاتحك باللابان أيا سورة الناس نواكوية بيهي سورة هود سورة دي كوية بنادو سورة هود وسورة مكية كنمد سورة دي سودة جاي انت سبنوه عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا ولا سدح يتمنسن وكنا ولا من عمره المبارك بعد النبوة انت النبي النمدي الرسالة بالله بطيكا قدال سدح يتمنسن ايو مكة المكرمة كنا ولا تبنى في المدينة المنورة وكنا ولا مكان صدح يتمنى كالسنة الخواه كمكة المكرمة وكنا ولا لحية سيديكا سورة ذات باسودة جاي سورة ذيه بي سورة توت كميتاي وصورة مكية تبع عبدالات نتاعك الدونتا وطين نري سورة ذاها مكية قضاء التوحيد بي قادة لغا إلى أهوين واحد وحي كسابسا أما واحد إيا رسولك كسابسا أما آخرية وحل قرب سنتونا كسابسا سن. وحسا يقادة لكتا أبي عبدالات كارك الدونتا وآياتها 123 آية سورة هود بقل صدحي اللبات آية دود سورة هود وحيكا متاي سورة ميه اللوغو باللو ذا حروف تمقطع سورة بسنده سورة البقرة ألف لاميم كبلا باتي أهل عمران ألف لاميم بي كبلا باتي أعرافنا ألف لاميم صاد بي كبلا باتي يونس ألف لامراء بي كبلا باتي سورة سورة بسنده وكم بالله ونيس حروفا مقطعة وحانا يترسي قوديين سورة ده سيدا سوكلا سقالي اللباتن سورة دودو بكا هو سورة دي سنان سورة هود بالله بتواتنا أبدأ هذه السورة سورة دان بركي سموحا أنكو بالله بأيا بسم الله ألا وين مجيحي عسك شيء عليه الرحمن نحريس قولة أمك ودكارتا نحريستا الرحيم مدقار أحانيذو كوكوبا انت أدونك كر ميسا كر عدي أيو آخرة أقول نحريستا سبحانه وصدق الله في قوله وكان بالمؤمنين رحيما إله أس لبدا النحريس لمجي عيسى الله الليلة أسكنا الله سان أسكدي في أن سورة هود كب اللابي ألف الأمر متشابه الله أعلم بمراده خالقين دور النيول إله با يقان ألف إيا اللام يروح إلى جيله وحين أصل ردقني تبارة في اللغة العربية وصغران كسوة دقي كمد ما هين اللغة مدغ مجرين وانتو سن قرآن كسوة دقي عربي وحي ألف الأمر أتقاني مجرين إذا اللغة العربية معني اللغة فما يلمورك كذلك تفسير ثابت من الرسول لما هيو وحين سين قرآن كمعني سوال بيانيو أود قارعانا يهنى في قسكيل دفعنا كمان بحيسو وصدق الله في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا كل قرآن كمعنيه صلى الله بيانيه نبي عارين تعالى قالها إسجين تفسير ثابت على جماعي مرادي وحي ورد بيعي نبي تفسير على جماعي لغة عربية أنا لغفة مكري إن العلم يرانت إن قرى نوي وما أوتيت من العلم إلا قليلا كل علمي جبضناي ألين أدينينا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألف اللام راء الله يعلم بمراده بذلك الحروف ألف اللام يروح ولجي ذا الله يقال ونحن آمنا به من القرآن كميتا يرميني وفي نفس الوقت لبفا إلى وهوي أي حروف تنوحا سوكلا كجرتا ندي وتنبيه ندنا وتعجيز تنبيه وحوي عربت أي الله برارجين أيي فبعضوا حكا لكتا القرآن مركا لأي أركان إنو سيدك الله سيقايو إن أي بوقات وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون حروف تنينا قولين إنو هذا مركا لغو تورا يو هو قوضبا لغو بابين أي انتباه يارا قوضبا لسو جيدان أي وحسب نفط واجعش أي قولك إيقو بوقا أي أي ألف الأمراء مغلان قاف مركا مغلان نون مركي مغلان صاد مركي مغلان خورانا ايانو مغلي جرين انت شنقرت يبوك دايا اي الهي وعلى شيقا يواما قولك اي دايانا قرآن كاللالات سيبسانا يا كتاب حكيم الآيات قولك تاوى براروجين تعجزكم اول قرآن كيبا لسهلان هذي وحيرا لو نساو لقلنا مثل هذا هذا هو قرآن كتعجيز إيه تبر حمد الله التي سايي ألف يا الله يرى حروف تاي كمديه قاف يا نون يا صاد كمديه القرآن كوكولي هاي إعداد قرآن كا وإذن لن يدمي إذن لن نغضي واحد مخلوق سمايي تقصد الله ما دو تات نوات حجيس إلا قال لقوب بانجارين هاي كل كان لبس حيدو واوي ألف الأمر كتاب وايا كتاب وحكمت الله سوغي كتابك آياته آياته سحق البال لك سوغي وهو سوغي وان بدلمي وان رقاقي وهو حل قدري كريم وهو حل قدري كريم حكي معنى نواك سوغيه وان قوحو ساغي اما وقت ان لقاري في آخرها كورمو اما وقت الله صلافي هكورمو اما واحد الجولة هكورمو حكي معنى نواسوغيه ريضنا واسغنيه حبكو اتعيه واسغنته او علاتي كرماها بلاغ ديسا ايه تحديسا ايه فصاح ديسا وحوال بواسغنيه حد الله سليك دي ثم كقد الباء فصلت آيات الله كرار لكدي تي حلال لغوشي تي عرام لغوشي تي عق لغوشي تي باطل لغوشي تي صحيح لغوشي تي فاسد لغوشي وعلى الوحي جاء إليك أي عدنا آياتك لا دقدقتي يا ترى سجدان للسجي يا كلا دقدقتان حقيقة من لد حكيم من خبير وعلى آياتي سجي حكامتي سنة كلا دقدقتي وحوى البنك عدي وعلى أن نكون رافين إبوي سبحانه من لد حكيم إلى مرتبة إمام الوناكس أكتب آياتك لغا سجي لغانا كلا ديك ديكي خبير حقوقان هو عكا قرصون جيرين إذن فبادي سفاقين مقبضني هلا تابتي وحقا سجده سجيه كلمة حكيم بوكيم أما معاني اللغو شاقي إن وحقا قديس اللغو لافن من لدن حكيم من خبير إلى خبير هو أول بوب أي آياتك سجي كلا ديك ديكي وحانكو باللامن دونا آياتك إلا سجي هلا كلام دقدقي هي العاوة دقي سندونتا كتاب واحد حكيمة الله سوغي حياته آيدي الكسيبة الله سوغي سيودك سنيهين هي معنى شيقايان هي أبقى يتعيه هي بلاغة هي فساعدة هي انتبه الله سوغي من لدن حكيم هي الله سوغي ثم كقد الباء فصلت الله كلام دقدقي من لدن خبير إلى حقوقالة هو هو الباب حق ايات حكيمك هي تفسير كل بدا بكيما ديو وحياله الا الصغي اما لك لديك ديو معاك ميلا وكذا الرئيس أحكامته كوع أحكام تسلام كأقوي أن لا تعبدوا إلى الله مرمى تفصيل كيف أقول باللوضي وعلقوا كردك دقي أن لا تعبدوا هذا الأم التينا عابدين إلا الله إبوين ماهانا وعكلها عابدين كل إبو ماهانا لك لها عابدين إنني أنك الرسولك في السارة الأرض في ذلك بيكابة سي حدنا الرسولك بيتاباتي إنني أنك الرسولك لكم إذنك أمدا منهم من الله إلى حد وحال إذنك هاي نذير ديك وحال إذنك ديكايا الكبر والمعاصي إيا إرب حمضوضة إيا هلاك الدولايين إيا عذاب آخر إيا نذينك ديكايا وبشير من إذن بشارين أيانا هاي بالإيمان إيا والعمل الصالح ذاتك كد ذالة إيا إذن بلا في جنة لأيين أدوني آخر بكو في عينه أيا نذينك بشارين أيا تفصيل كبه أولي سعودة ألو عناينا عابدين وأن استغفروا هذا نقفك أم ترسل الكريم كالعوية مالين كاليسان حلقوا قفك لأيهاي استغفارية طوبة النصر على أي حلقة وأن استغفروا جنب داف الدلبة خبكم إذن كالرددين ثم أبيض جنب داف الدلبتان طوبوا النقضة إليه إلى الله في جميع أموركم حليالكي إليكم إبولا النقضة سبحانه عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة وفي الرواية 100 مرة وهذه بريبة تضبات قول أغيران إلى بقل قول بل إله توبت كان سبحانه واصد عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما بالنا نحن معاشر المسلمين كل استغفارك هي توبة عربك إن لقوها يول شيطانك وعلى علي وهو يريد بني آدمك وحن قبع بيهي هو وحل ليلة إيانا وحي قبع بيهي الاستغفار كل إن شيطانك إلا بابيهيه وقفك يا إما وأبدا لقل أيه فإذا داري ملك الاستغفار يتوبة لليما يمتعكم خبي ويد راحسين يا متاعا راحسين حسنا ونقسا إلى أجل مضل تلقى قارو مصمم لما رحابي حدا طوبية استغفار كدى داشان الواقية عافي ماد بادة ليسان إمري الله يدين كتلق لي أما قفني من الله يدين سيئي أما أمضني من الله يدين سيئي عافي ماد باد كل ما يسان إيسان لكن هدا تقفين القرسان استغفاري طوبان أيضا لئما حدا الإمري الله يدين كتلق قارتان با يفلو فيه اللقون يدكو قاريسان قولك التنافى إذي وينين يمتلكم مطاعا حسنا إلى أجل مصمى كلية ماها ويؤتي أبواصين أيا كل فضل يؤتي أبواصين أيا كل ذي فضل استفار يتوب كلية ماها ونادي دارة وناك دارة وقبك سمعي كل ذي إلى فضله تغذي أبوصين أيا قبك أهل فضل النقضة وناك أولا كدلالة هم أغنسك إلالية فضلك يبعيد ربنا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء أي إسنا أخي يدين بلغ درجنا ويؤتي بواسينا كل ذي فضل تهرب منه صاحب كله فضله تغلق بوسينا سداسي واسدي الله إذن أمري ألا تعبدوا إلا الله وأن يستغفروا ثم توبوا حتى بيدانا أوتر أذن ألك لدينا عابدي مينو تنبي دفنا ورسل مينو ونم نقول مين إبادات رادان فإن تولوا حداد جيستان عن العبادة وعن الاستغفار وعن التوبة وحي الليل فرهادات كجيستان فإن أن يصوبنا أخافوا وعفسنا عليكم كركينا عذاب يوم ما إن عذاب كدبان الدين كعفسا كبير وين بضن ما لنتي قيامه عذابا لحميد كريم أن يجير مالك أسان لنبا قيامه حان كتلك ليسا إلى الله إبوين لا إلى غيره أحسن وركي الرب أيام مرجعكم ساد لنتين لا بشرين إبا يعاطي وهو إبانا على كل شيء وعلى أركض لمانتي دوشي قدير خبي أوضوي ألا إنهم يثنون صدورهم هو مدح اللذين جريبا ليلي قوله جري الله نسك قرنين إلي منافقين هيا واسورة قل إلي مشركين هيا واسورة قل إن مسلمين قونت كويري هيا سورة قلو أو أحد ليلي وحي لا إشون جري حتى يكادين هياني أي مريح يسكت موقي جري حتى يحاسس قضو قلمون هيا أي مدحية فراسة أولادي جري يقول إبانو كحسونينا أما وراك أولاد الله هذا أما حماها أولاد الله هذا كيف اللوغة جوابي قال تعالى فدوحوا إلى الهوية تنبهوا وعلموا فرادوك وحدوغاتا إنهم ضدك يصنون وحي لابايان صدورهم حبد يالكو ديبي لابايان ليستخفوا لك يستخفوا إنه إسكاقريان منه إبوين حقي أي حبدك لابايان على هويا المرلبة تنبهوا بلاروها وعلموا وحدوها حين قرت أي يستغسون إسكد موقع ينقوا ثيابهم لركوضة إلى لركا مدعين كرايو يعلموا إبواه ما يصرون وعاي قرسنا أيان إيا وما يعلنون وحي موجين أيان إنه إبوين عليم الله وقام بلوي بذات الصدور بما في القلوب لا بيال قدوهد وحكوسبا مبوا قم بلايهي فما بالوك بغيره وحبناه يالا سعباد ما ليسيو إذا هو أقف إلا ترى الله وحكا خرسنايا وحكا مدى أوصاف تيسا أما أسماء تيسا عالم الغيب وشهادة وحموغدا هي وحن موقن أيوب اللبادة بإسكسوه يهي سهلوك قرن كرايا ألا يعلم من خلق وحن وحبان قرن أضلاده أحد يا أبو رسول قريك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وفر سمايا قال يوحو سمايا لك لقرين هيا سيحكو سمايز مايا إذا فكرة باطلة هدي مسلمين هيا إيه هدي منافقين هيا إيه هدي مشركين هيا إيه هدي لك قرين هيا فكرة باطلة واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا تعبدوا حعابدين تفصيل كيوي إلا الله إبوين ما هاني أحد كلي حعابدين إبادة بجميع أنواعها وحمدا وأن الله لما أركو كل كان إبادة وإن يأت موجهة إلى الله عز وجل لقي إلى ليوحك صهري إنني أنك صوبناها لكم إذنك أمدا منه إبعك وحن إذنك هاي نذير ديك حمان إذنك ديكايا سيدان آخرية دون بوبابين وبشير خير باردين كوب بشارين ايا سياد ربو الرميسان او الرعدان ادوني يا اخرانا قولي وانا اقولكو انتا وان استغفروا تنبي داف دلبا ربكم خبقين تنبي دافت كبريا ثم عداد كبريان كالقضال توبوا النقضة اليه الى الله النقضة في جميع اموركم حوله نوع ايدل اللور الله تنوع ايهين با حتى صدا ياشان يمتعكم اللور ايدن خاصين ايا عافما يا عمري يا وعربتين إليك متاعا راحسين حسنا ونقبلا إلى أجل ماذا لنت اللقاء قالوا وصمى لمقع عابي سا دنيا بواري ومدة حياتكم في الدنيا لنت تكون نوشيين أيات راحية عافما دي ليسا ويؤتي يا بواسين أي كل ذي فضل ونقمد صاحب كل ذي فضله يا بفضل يسيب سين أي أن لكو بكرم عرض كبضنا إخيبان لك درجين أيا أو أدونك وحسمين أيا وناغا إحسانك إباكو أبال مرين أيا أيا كثير بلان وعلى إساق مباقنا قلت عدادتك فضلي إيا وناغ سميسي فضلي بإباده ليسا سيجيهم وصفهم إنه حكيم عليم وإن تولوا حتى جيستان أو على يفري ديدان إن أدال لك لجي أعرودان إن أدن بداف خبريدان إن أدال له النقطان إن تولوا هدات جيتتان وحي الليذين فريك جيتتان فإني أنيق رسولك أخافوا وعبسنا عليكم كركينا عذاب يوم نار عذابك كبير وي إلى الله إبوينا مرجعكم لا بشدي نواتي فيعاصمكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وهو إبنا قدير الله كريد بلون على كل شيء وعلى الكلمات دوسي وأكرد بلنيه على هويه بلاروه غادا إنهم ذلك يتنون وحي لابايا سدونهم حفظي القوضة ليستغفوين إسقريان ولونتان منهم من الله إبوين كاللونتان ألا هويا فنبهوا وعلموا فراروا وقالا حين قرت أي يستغفون إسكد موغايا ثيابهم للقوضة يعلموا إبو أغيهاي ما يصرون أنك وحي قرصانايا يوما يعلنون وحي موجنايا إنه إبوين عليم الله قوم بذن إلا تشدور بما في القلوب لا بيالقلوب دوحي كجرة إن أفنى الله لحظن أدنى لك السمين أيها هو أقوم بذن يهي أو إكلم حظو مليزيو وما من دابة في الأرض آيادا وحاك بالله ذي بسكي الذي يتبنى كان مرها صدن في جزء القرآن كريم كاكومي بسكي الذي يتبنى أدبا وما من دابة كبالله بنا كل تفصيل بيوتهاي آيات دي هورة سيدي ربي أمكيسة وأقوني أود وكوبي لغيسو قال تعالى وما من دابة نفس عطا مجرتو في الأرض نلقى قنيسة كس عطا نوعي طائف إلا حدي دابة نجرتو على الله إبوين كوركي لا على غيره أحد كلامي أي رزقها رزق الدابة دابة لا انتبهي على كوركيو وكلك دابة لا ماشي كستاذ هاجوكتو حدات كلمة دابة مقصد ما يجب على وجه الأرض نلقى كوركي سواحا كسعون أيو في سورة النور أيين إن شاء الله وتجدونا والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء انت أكون كومنا كونكو كبدا كونكا سرادا بدا ان نعيها بدا ان الله ما هنا أدومه بأقواني وصدق الله في قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو إسكا يقان أبيك ما تقاني كونكا أونكا انت أتريا بعدل بل يوحي عنان ألا كوركي سوي لا على غيره أحد كالوركي مجرو ولذا سلا سوكراه عذر كيسا وحيارة آذية كاقيا بيا نلك انت قدد وآذية حبالك قدد انت سو مركز سيمر يزيد متر عذر كيسا حيوان كله تحري انت عليك وكار دورا وكار لدا نلكونا كدوكنا ملك وحن لشيقة أكسجينية وحن ليرا حقي وحن مرجرة أما لأحبات كلافة ليرين ايسا تبعي مركز جبسة كدد أيضون كل حد مركز قرآن جي يوحب مل إذن ويعلموا مستقرها ومستودعها إن تبينوا حدنا أوياي قربا ما شيكو جوكتو كلك مستقر كوادولك ما شيكا سوغنيين وصدق الله في قوله ولكم في الأرض مستقر أما مستودع وما لكم الكارنين اللو جوكو قبورتي وانقون كرتا إلا ناخر اللوغة بحايا عراشي هبرتا وانقون كرتا إلا وانلقا دلان دونا دمركي أباها وانقون دونا ما المهدر عنك تاد كجيرتا كلك دابن إليك حتى الأورك هبرتا كجيرتو إيه هدي أدوغا دمركي سا كجيرتو إيه هدي قبري كدوغن تاي سندح راس ميلوكو ميلقارا إيه هدي نلك توسود دقن تاي انت بواقي سيبوسا نوغانين كله في كتاب مبين أبا قرن يهين انت أي من يهين أي في كتاب المقادير لحو المحفوظ كي يكون يالا ويعلم الإبوة وغيهاي مستقرها مستقر دابا تعبدوا ما شيكو سبانتهاي من الأرض قلت أغا سبانتهاي ومستودعها ما لها الأمان بغي أما دبرك هذي دعانتهاي أما علوسة أبرتا أما قبورتا ما لها كم الجارني موجودتو أيو اللبدي بكوغيهاي قبورة قينا يا عمتظوضا كل مثل أرسالة في كتاب بوكو سبانيهاي كتاب كاسو مبين وهو البعضين هي وهو اللوح المحفوظ حتى نواتا أدلة توحيد هاسي علمي جيبا يهي القدير إلى هذا جيس وهو وحم معبود حقا الذي أحدك خلق أومي السماوات إلى الرياض إلى الرياض تضبا أي أومي أود بلنا والأرض من الرياض تضبانا وأومي في سورة الطلاق وهذه متجدونك الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل حساسة إلى جمولا ومعبو الحقا سورة وامكي فرس الله كبريس وهو واحد معبود عقل الذي عاسك خلق أمي السماوات إلى ريال تضباء لأول أرض من ريال تضباء مجدوك أبو ريالان تدارك في ستة أيام ما الملع قدرت بوك أبو ري أولها الأحد وآخرها الجمعة سبت وحي وحل أبو ريك مجرين لحظة ما الموت قدرتوك أبو ري ترتيب تأيه تأنيك إن انت هول مشغول كوها وسنح كير كو أبو ريكرين ما إنك وعلينا برايا حتى هول قبنا أيه إن يقصوا بنادو اللي قباران دقول إلا وحو جهلي هاي حتى أدونك يسو عمل فرايو أيه تبين إنو سوغو وإلا حتى أود يبلغو حسابتمو وما أمرنا إلا واحدة كاللمحن بالبصر كم انتو يرا أيوة والباها اللعين كل كمال مهال لحدا أولي ومركا مال مجيرين إركالوك عطي الله أبوري كدب أي مال لمضو بحراتي وحين نوغتك دونا إن شاء الله في سورة النازعات إن هبينك يا مالنك أي كدسان إركا يدولك أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أبوري بيكوان لا أبوري يا سعوسين دي اللي سعوسيي بهذانك يا مالنك وكدسان كل كان في قدري ستة أيام مال ملحة إلا يا ترى حتى اللي حمى الموضة هاي ما اللي حمى الموضة أدونك إلا أكاية بس اللي حمى الموضة ألاك دي جيرتا إلا المالنك ألاك دي جيرتا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون مالنك إباكتي وحي لميت هاي كن صنو إنا يكوانا كل كان مالميه سيا هاي مالمه إنا يا هاي مالمك لا يا هاي العلم عند الله لكن نسكي وحيي في ستة أيام هي دريد اللغو مقونيي وكان عرشه على عرش جيسى وعظم المخلوق انت اللهم أوينونه الرئيي وهوها على الماء ليكركض كل كهديه إيه هو لبدانا إيه ننقر أبورنا وكان عرشه عرشه يبوحوها على الماء بيكركض معها انت اللينين أبوري ليبلوكم بين إذن جهبه أيكم كينا أحسن وناجينك عملا وحقبنا وهذا بأس أيكم أحسن عملا يا رب الله بقرآنك أجرت أيكم أكثر عملا لمورا أيكم أكثر عملا كل عملك إنه بطناله وحاك قيمي بطن إنه فنيحي عمل صالحا أولوك سميعي إخلاصي أبا ولجددي أسكن تصريعاتك أبا أوامرك أبا عمل صوبانوك بري قرآن كقصرا حديث كقصرا أدنيك قويتي إخلاص سواء ما لدينا يا حبكو يرد وقام فحايا هذا العمل كي وناجين تيسا أيا كم مهمسا بدين تيسا إلا بديو هذا العمل كي وناجي سي بدي سنة يا كافر عن حديث كالبادين تحسوا أوليني وناجي عمل ليبلوكم بإنو جيخبو أيكم كينا أحسن وناجين أك عملا وحقبنا أيو ولا إن قلت حدا تراهي قال هذا إنكم إذنك إلا هو مشركين آخر أيدي دنيهين أعطيك يا قيامة دي الله شكارك ولا إن قلت هدا تراهي إنكم أيها المشركون كم إنن قال هذا مبعوثون كوى اللي صبحين دوناتهين من بعد الموت يري دفده حدا تراهي لا يقول أن الذين أحي وحيكوها طلايان كفروا حق ديدي إن هذا ما هذا وحن لشيك أيام مضاء يا محمد يا رجيس الشيخ أيان إلا سحر فالمهان وعكر مبين عد سلا ترادت بقيام ملكي اللي تقو وعذابك اللي قالي يددك سارواد لجيري سؤالها اللي ويدين تونا وعكم إذا أفسحر هذا قالين في مركز الدنك الجوكتين لجيري وعن وافل في سورة طور إن شاء الله قال له تجدونا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملوا وليس قد أيما وركا هذه عذابك عبار لغك هذه يقول عذابك هذه نيارك ولين أخرنا حتى ندب لكنا أنهم حقوا العذاب حتى ندب لكنا إلى أمة وقت إنت لك قاروا معدودة لتريو لا يقولون وحيلها يان ما يحدثوا ليس عذابكم أن نقندون مصروفا مثل جديو أنهم حقوا وحق وحاتك بهم كالبا وحاكوا تقي عصيالك ما عذابك أي كانوا هانجرا به عذابك يستعجونك وكو جاس جاسو وما من ذابة نفل صعدا مجيرو في الأرض على الأرض ملك كوركيسة كو صعدا إلا هدي أجيرو على الله يبوي لكوركي إلا على غيره أي رزقها تبدأ عن صدادة ألا كوركي بيعاتي أحسك الله لك الدونة يمالي ويعلم يبوان أولياء مستقرها تبدأ ما سيكو صغنتهاي من الأرض ملك ومسودعها ما لا عليكم يلقاني موصل كل مثل أركابة في كتاب قديه بوكو سغنيهاي كتاب كاسو مبين وهو البعد ديهي وهو معبود حقا الذي ألوه خلقه من السماوات إلى الريال والأرض نور الريال في ستة أيام من ملع قدود وكان عرشه أشر بوحوها على الماء بيكركو ليبلوكم إن ربيدي جرهبو أيكم كنا أحسن ونادبا عملا هوسا ولئن قلت هدات إلهي إنكم لذين كبني آدم كان مبعوثون كوالا صابحين دوناتهم من بعد الموت كي تفضل بالله صابحين أي بالحساب والجزاء فيقول أن الذين أحيوا حيكوا هذه الدونة كفروا حق الديني إن هذا ما هذا وكان لشيك أي ما إلا سعر فالمهان وعكر أي مبين فلمذي سعداي ولئن أخرنا حدان الدبلقن عنهم حقوضا العذاب عذاب كادم مرمد بلوغا بغانا إلى أجل إلى أمة وقتين تلقى قالوا معدودة لا تريو فيقولون وحيتانك به دونا ما معه يحبسه عذاب في الرابي على هويا تنبه وعلمه فياروه أغادا يوما مال وياتيهم عذاب كدتك متلؤوا من دونه ليس عذابك معها مال انت مصروفا مثل جهديو أنهم حقوا وحاقا وحاندك بهم عذابك كوا متقاردا ما عذابك كدك دونا أي كانوا في الدنيا الدنيا كده كوا هانجرين به عذابك يستهزئون كوا كجس جسو ولينا غنى الإنسان طبعا البشر كارك يسيد أبو يقان سبحانه إساق أبوري ولئن أذقنا حدانو لذان سينو الإنسان الضدك منا أنك إبا حقا نكا رحمة النعريس حدانو لذان سينو وعافما إيه خلنمو إيه اللذنان إيه برواقو ثم كقبالنا نزعناها أن برواقي رحمة كسينو منه إنسانك إنه إنسانك لا يغوص ومدغوص شبلا أو حكاقوصنا يا دبدن الرحمة ونعبن إهر أيك قوصنا يا فأنا كفور من أعضاء عبدانه فروحي له النعمة يولن يضفر أيها حنوك مالنك بركو تابتو إن ونقيبه وحن الله أنصر مريم مودي ولين دغناه حتى إنسان كبدا سينه نعمة برواقه بعد ضراء لبعض قداشة مسدو تابتي مركو ألكم مهد الله قوص الله إحي وحاليا يوم أصل ويوم بصل بوليهي إن مالن لقل ماين لقوتو وإشك عادي وحاسل الربي ما انتو قضانا إنو صبرو ما انتو قوتانا الحمد لله إلا أيال الربي يقول أنه حقرنا يا ذهب السيئات هما يلتغ يلا إشك تغيو إلا بات تبيي مالك فعلو حوك بقارك ذهب السيئات هما يلتغ أني حقيقة كتغ إنه إنسانك لا فرح مالمه لديه ومد فرح بلا فخور فان بلا ووحو هايسو وفكان هايسا وممدلع وممنع رسوا وغفانا وحنف الحمداء كجير إلا الذين دكا صبروا مركي بطولان دلقاتا وعملوا عمل فلا الصالحات أعمال ونفسا سمي فرض بقوتا أولئك كوا لهم وحيليه مغفرة ذنب الدين يفوحي قلن إليك فالو دايين وأجر أبالك كبير وين نواليه وهو الجنة وما فيها وحي آية وعفص لحديث رسول خوير عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن يابو حاله قفق مؤمن كحال ديسة إن أمره كله خير أمر كي سؤال با خيرة إن أصابته صراء برواقه دول لكلمه شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن جئوك لو قل كتاب عدي إنسان قال لك شيئا إلا الذين صبروا والله قربي ولئن أذقنا حتى أن دبنسينا يبير سبحانه الإنسان ذاتك إنا أنك إباحك أنك فعمة النحريس ثم كقدلنا أن نزعناها فعمدي السبن منه إنسانك إنه إنسانك لا يأوس ومتقوص شبدا كفور حقدي دبدا ولئن أذقناه حدث إنسانك دبنسينا نعم أبر وقيال بعد الله رأى دباتي كذب نسدوا تابتي ليقول أنه حولايا إلهكما شكريا وفاعلك رمضا ماركو بحب السيئات ومن يارسه عني حقيقة إنه إنسانك لفرح ومفرح بلا وفخور من أوتي بحين لسيئي إن لغفانا ما أعطيك سيئي إن لغو شكريا إن كان لسيننا وإن قال أيوه إلا الذين دماهان صبروا دلقاتي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل ونقصا أولئك كوا لهم وحيليه مغفرة ذنب دافد يو أجل أبا القد كبير وي فلعلك تارك بعض ما يوحى قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتراح هذه آرائي عصشي كبديا إلى أن مكرا إن لو سمي وحي الله عصده إذا المركي الدنب حولا يحيى أي النبي قالي كيف لك عن أنت قل لي لنذير يا بشير باتهاي وحني دلبنا أيانا شقاك مليه تعوذي الدين تولو طلبات خوضنا دانو ربح طلبات خوضنا دانو ربح وما منعنا أن نرسل بالآية إلا أن كذب بها الأول وآتينا ثمود الناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات لا تغوي وحني شاك أيانا دي لو يالو همين مايان حديث همين وايان وعلى بابئين آية إذا وحذيا نغي وحما أيان دلبدان أوحي الوسو تجيه بيكوكم إعايا قال تعالى على علاك مدمد رسول الله إنا تعي تاريك متلافايا بعض ما قرآن قاركي يوحى له وحيودي إليك هذه أيات لافايسا وضائق وحائري ليودي به قرآنك سدرك حبتك وحدنا الله لافتي أما لحري ليودي أن يقولوا إن إرهدين درت لولا أنزيلا ما لدجيه عليه محمد كاركي كنزل كاسفورتا أما بنك دودوبا وما الكبوحه ما لو سودجيه أو جاء مهمات معه إساقا لجريدي سام ملك ملك لصعود الرماية ملجره كل هذه ملك يبنك اللواهي بركاقا لقمجره كل كتادرت إن ابنفع مجبتال لك يابا إنما وحكا لماها أنت عبيقا نذير مدق آياتي والله أبوين أي على كل شيء وعلى أرك إليك كرك كوكيل المسؤول وحول بعلا مسؤول إساقا حفيظه إلى عيناي إساقا رقيبه كرميراي إساقا قرأي كان أضال مرين دونا أدو الله حساب سميد إيا قريب شقدا ماها خوشاده وتبليغ بحين وصو دجيه إن أدقار سيسو وحييران لحساب سميد دونا أضال مرين دونا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين حوص الرسول سبوا إنت إنت يتاكب بديا أي القرآن كي بينه مساكو شيئا أم يقولون موحي قال ذي كوعدل افترى محمد وحو أنتي هو قرآنك كل وحاطر هذا حدان أنتي فاتوا إذن بالله ماذا بعشر صور صورة ديال صبانة مثل لي فصاحبة اسكدون أنت غيبك والرميدة قرآنك كرميدة ومفتريات لأنتي بأي ماذا حتى أغلط مادان ولكن هو معقول حتى إذن بل إيمان وإذن إنما أنا بشر سولا مادانيك وادعو ولبأو يارتا من استطعتم وحل واحد أو ودانو من دون الله إبوين كسوكيا عن هايدن كسيا أو قرآن بانبانا هايدن لصميا إن كنتم هداتيهين صادقين كورن شاكا ثم سمشاكيسان فإن لم يستجيبوا حديا قالوا إذن أقبلين كوي أدو يارتا إن لم يستجيبوا أيها الكفار حديا إذن أقبلين وحد كلمة وغيارتان أونا لكم لذينك فاعلموا قال وقال أنما قرآنك أنزل لدجيه بعلم الله قرآنك علم إبئين يهي وصل مخلوق كرسق العين وقال وأن لا إله أحد قال لقو عابد إنو سنجرين وقال إلا هو الله قرآن كان سعود الجيئي معانا قلت صوبا جرتان فهل أنتم مسلمون من نقنق لي بيسا ما سويس لي بيسا إلا الحجري والذين عريامي أترى ذا القرآن كوالا أنتي سعونت الذين يري حداد أمان وإذين إنو القرآن كألا كيمي فبكلي معبول عقياي ما سبي بيسا ما سإلا قنبلا الكيزين كييرو أقف أقف الذين مريو كهل ما تكون سبنانيس فلعلك رسول الله مدني من أطاي تاريكم مثل أفايا بعض ما قرآن قاركي يبحى الله وحيودي إليك أذيك أديرنتني أوحو كتغي أمو قريي ملع لكن أبدو حوضها فرمجبي أي ألا دير فيي فلعلك مدني صوبان تاريكم من أطلافي بعض ما كي قاركي يبحى الله وحيودي إليك أذيك أو ضائقون أعني اليومي به وحيك صدرك عبادك سبب كنا أريتاي أن يقولوا من قال ذا إرادة أوجد لولا أنزل ما لدجي عليه محمد كركي كنز بنك العقي كبه ذهب في لما صمد لغس الدجي أعقم أمره أو جاء مؤيماد معه يجري بيس ملك ملك غرب صعد أو رمي ساس إليك إرادة أدلف عما جبت يسو ماها إنما وعك لماها أنت عديد نذير دلاتاي وحي حسن أيان يلدي شكلا ماها والله يبوينا على كل شيء وعلى أرك كله كركي وكين حلك في قاضي وحو الب إلى سبحانه عز وجل أياك عنك كوايا وصدق الله في قولي وسبحان الذي في يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون هم يقولون انت هلك دافين موعيرا ذين افترى وحا قرانك افترى محمد هو قرانك وابورتي كل وحاتر هذا حدان أبورتي إلى مدباته عربية فصاحية وتكرنمه إذن كابكو عن بحي حتى بفاتوا الله ماذا في عشر صوار سورة يالصبانة لكن مثله قرآن كاللميذة فصاحة يبلاغة يا غيبك والرميذة يابكو دكسن ياهي قرآن كاللميذة مفتريان تلاومي وابعوا وحدوا يارتا من استطعتم وحاد أودانو من دون الله الله كسوك أمي ذلكيا إن كنتم هداتي صادقينك ورنشيغايا فإن لم يستجيبوا حدايا المشركين أقبلين لكم إذنك كوادو يارته أثنان تدعابو ديسة غير الله دي وإذن أقبلوا وايا وإذن تريوايا إذن وحسنوا وإلا فاعلموا أغادا أن ما قرآنك أنزل إلا دجيه أغادا بإذن الله ألا أغانتي إن لغو دجيه أنزله بعلمه سورة النساء لغو صمرني فألا إله كلا أحد لغو عابد إن سنجرين إلا هو يدوين مهان فهل أنتم أيها الكفار متين مسلمون كوهو قانس مايو من كان يريد الحياة الدنيا الدنيا لطفك الرابي يا عرق انت أود ذال إلا أيها الدنيا بقيم اليدي هلايا أكي نسقي آخرك لابنت قال تعالى فبروح يري من روح كان هذا يريد من دوني أنا الكيسية دلال كيس ولمبا آخر واحد في سيئة كنير يدا في النافية مغفرية حور العينية وعلى شيء مرة به كنير هي أقلية العقية وعسور ربا قف كمرك أن يجيس بحلك أكلية تطاي من روح كان هذا يريد من ربا بعمله ونيته وحقور ربا الحياة النورم الدنيا هو سيسان قيمي قرائي وزينتها قرح يذيبوا دونايا نوفي قول ما يسترين إليهم إياك أعمالهم عملك إياك إسمائيا من إيسي والله لما يسترين وهدو بارك بعضو إنو قال يهي لغا بعض إلماي وشد هدوسا ما يستو لقلقوا إلماي إنو قال يهي درت كلها وحي عملا إعوسا ما يو إنتاج كيسي الدنيا وكل إياهي نوفي إليهم معروضا ما يسترين أعمالهم خوصة إيقابتين فيها في الدنيا معروضا ما يسترين وهم إيقوا قالتا فيها دنيا قدرات كسورا لا يبخصوا وحلقا دين المال حتى إيش سيدا النقدة لآخر قولك من رجعي كلايه أولئك وحا الذين وحيوا ليس لهم وصنوبا هان في الآخرة آخرة دين لتك قدرات إلا النار لأن مشاقي سنة ما يروم اسمه نروح عنهاي آخركم له وحبيطه وحبورة ما صنعوا فيها وحيا الدنيا دا قليها دا كصنعيين إذلك وبابايا يلو مريا قعانا حتى يسمعي تقايا وباطل وحضرايا ما وحيئي كانوا في الدنيا كوهان جلين يعملون كوصنعيو لولا با مركا لسمعي مقارنة قبك حقا كوتاقن إيا قبك باطلك كوتاقن الأرق وحولا قال تعالى فدوح يلي أفمن روح كان هذا على بينة قرع الدشاد من ربهنا كآلي وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به إلى والرسول كالرقي ممكن كالدورتي نبينا كالرقي وحيدنا كدجيك قرع الدبوها إستا كلك كلك إستقوى قرع الدها إستا حدنا ويتلوه وحرع شاهد المرخاتي منه إستقى كيمي وإستقى شاهد واما نبوذ مكي بالله باسي وانتي جبريل ومال دور النبي اوهيمي حولا سوء عمل جوجيه خديجة مركو اوهيمي اوهيمي مانتا ونفتا ايدان ايابي وحيكو تريك الله والله لا يخزيك الله الاكو هو جن مايو ادل ليس ميسي وحيث انك لتصل الرحم وتغرئ بيك وتعين على النوائب الحق وتكسب المعدوم وتغرم بيك انت انا شاكتي كل كان كهربا لغن كيسا انت النبي الرسول لك بكم بصدا إذا ويتلو شاهد منه وأول فقيها مستنبطة قف نصوصا مغلا قوضب ذات كلب حسيقي خديجة وهو رئيسي لغن ونا كيسا إيا قبني مديسا إيا بيغسني مديسا إيا دبعد معان كيسي أي الكسو سارتي كاسو كالي الدولي آخرا مدنا يونس الحمل لك المي إذا ويتلو شاهد منه فبعديسي يا رنتيسي يا قاسي نماليسي يا عبادتيسي شمائلك وكل أغمجري إن لكو بكري أي شاهد لبعض وحوش قلت أرسالي إساق أخلاق دي سوح لكو بكراهي أمنا عائشة مركي لويديي وحيث لكان خلقه القرآن إلا أن وحوكو يري وإنك لعلى خلق عظيم قل كاوي حقيب أو قيمي ونروة إيا الرسالة إيا وعيها إيا أخلاق ديسي لبعض أنما يسر عضي ومن قبله فرسينا وحال لدجيه كتاب موسى نبي موسى كتاب كيسا إماما يسوى كتابك موسى فرجولا ورحمة النحريسة أولئك كوا أي يؤمن الرمين أي بكتاب قيب قيب تاوي وحي ديدنا ومن ضدك يكفر كفريا به القرآن كو كفريا ومن الأحزاب قربيارك كالكملة مشركين هديه منافقين هديه تهون هديه نصار هديه فالنار موعده بلنك الله سيه وعوي نار فالنار نربا موعده ما شاء الله يبوهايا فلا تكو صوبانها النقل في مرية ساكي منه قرانك سيبادو ساكيسا إنه قرانك كرية أيها الحق حق بهذا دونيس قرانك إنه لقلي إنه الحق قرانك حق من ربك خبيه حق أيوك حقيه ولكن أكثر الناس وحاو حقها يهدانا تدك انتي صبادا لا يؤمنون فمين ما يعانو ايبان بأوت لقلي من انت بضى المؤمنين نقطو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم أيري من أحد كان هذا يريد قرب عمل كيسي أو في سودا الحياة النلل الدنيا وسيسور ربا وزينتها قرح يذيب ربا المال والولد وانواع اللباس والطعام وشرب دوني وعكلا ما دوني وزينتها الدنيا قرحة دوني نوفي وحنوفينينا إليهم إيقا أعمالهم نتائج أعمالهم عملك ولوحي كالسي أدنك اللوغو وفينينا بل إيبار وعيسا ميامبا ملحد إبارات سمى الأهلاء لقهر من مايو فيها في الدنيا اللوغو لما يسترعيا وهم إيقا وفيها الدنيا قدرها كسوغا لا يبخصوا حتى لك اللي مايو وحيلا متعي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلوا أولئك هو الذين وحيوا ليس لهم وسنسوغنا في الآخرة آخرة قدرها إلا النار ما هانا وعكرا وحبطا وحبرا ما سنعوا وعلا وحي الدنيا سميانا فيها آخر بابايا إبن بحايا وفاضل وحد برايا ما كيبات برايا أي كانوا في الدنيا كوهانجرة يعملون كوهانجرة فمن أحد كان هذا على بينة كالعدوش من ربه فبه عديك هذا هو يتلوه حتى نؤر رعي شاهد المرخات من إسايا كيم ومن قبله وحين كوري كتاب موسى نبي موسى كتابك هي النبي كور لدجيه قرآن كور لدجيه كتاب موسى نبي موسى كتابك إماما إسا كور جولا ورحمة النحريسة أولئك فتك أخيار أصحابتها هي يؤمنون الرمين هي به النبي هي قرآن هي إسلام كإنتبا وما نعدك يكفر ديدا به قرآن كديدا ومن الأحزاب كعاك لمسلك كسور جيدا كمدا كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين فالنار نار با موعده وقت الله يبوهايا فلا تكو صوبنا هنقل في مرية شكي قديه منه قرآنك سيبادو شكي إنه قرآنك أيوم با الحق رن على من ربك تبقى عجيبك عقياي ولكن هيا شيء أكثر الناس فكين تسبب نيبان لا يؤمنون مع كونه حقا أولياي بان فمينين ومن أظلم ممن افترى حتى بعد دي أدي الذي يحق إلا عدي إيمان لآن ذاتك إيسي سوتاقي إيني الله النبا حق الديدان هكذا بيعد يشي يوحي الله تلقى لي بلدك إيسو قال تعال فبوحو يري ومن روحي أظلم كقرد هبلا ممن روحي افترى أونتي على الله أبوين كركي كذبا بينك أونتي سلاه مبانون طي لتحليل الحرام وتحريم الحلال بالنسبة الولد والشريك والوزير والمعين إلى الله عز وجل وحسن لهم أيوك العسين أي أولئك كوا إبدوشي بينكوهن طي يعرضون قيام الله واللبندق دونا على ربهم خبد رضبا قيام الله واللبندق دونا الأرتي ملك الله سبحانه وحكو مرخاتي كعاية أم إذلك ملائك المؤمنين إلى جلكوذا ويقول الأشهاد مرخاتي يالكو وحي ورمضونا هؤلاء كوان الله ارتيتوا الذين أرداسوا كذبوا بانيين على كذبوا بانشاقي على ربهم فبقوا تخلقي كوين كو بانشاقي أيام مانت محكمة لصهرا وكوانا قل كاسا أم إذا الكيس ليلا على لعنة الله على الظالمين وحي كريب كريب الأيام با أرين توتي سواكاً كما سوداً ما ألا هويا تنبهوا واعلموا لعنة الله حمد يقول لك أفوق هذا على الظالمين ما قعد إلا ما شاكي كلمة ظلم أجعل الله شاكي كل كوالك وإن قال هذا يراد إسكايل علي وحا ظلم الليلة فما شاكي قرد الله دان الله إذن هذه ظلمك الله على ليسو دعنا دي إبواتنا ألا هويا لعنة الله خبي الرحمدي والله قد يرسمه لقد أرادوا على الظالمين ظلمي فلو يالكل قد هنو قطو كل قد شيء من التفصيل أي ظلمي قد إلا شيء يا ترى ظلمي قد محوها الذين ظالمين يسدون نفطودي غير قد بكأو دايي عن سبيل الله إلى دين تيسا سبيل الله وإسلامك كل قد نفطودي غير قد بإسلام نمدي كأو دين كل قد ظالمين تقفكو دي كبان الذين ظالمين يسدون نفطوذي غير كود بكأودي وكشري عن سبيل الله إلى إسلام المديسين في رفتي قليلاي أيي كأودي ومحيدون أيان ويبغونها عوجا إسلام المدي قحني الرب سودجي انتي لغل لحدي أي الله سميتي قوانين هي أوضاع هي وحدين كشيغة ونالك جري ومن وضع البشر مخلوقه سميايا وقفكي لبات ويبغونها وحيدين في دلبايان بوجن يذوق الله عن يفكى اللبذب كسي وين وهم بالآخرة هم كافرون كل كوان انكارتكو دعضي سدح لا تلمى الله شيئي وهم إياك بالآخرة ما ننتي دنبيسي قيامه هم إياك كافرون الدين أولئك كوا ظالمين تا إلا تلمامي لم يكونوا ما هاندونا معجزين كوا أغدالية إبا في الأرض دلوك القديسة وما كان لهم ومن أهان دونه من دون الله إبوهين كسوك من أولياء وحكسلة ومامولة وقعليا قرابة هل ما هي وكا محلقوا سمين دونه وضعفوا وحلوا الله بلابي دونه لهم إياك العذاب ألا بكبالوا الله بلابي دونه محلقوا الله بلابي ما كانوا في الدنيا الدنيا لكم أي نقل يستطيعون كوا أولا السمع المغلط قرآن كالله مغلط لماذا وعوى يوين عصنايين وحدنا أكتاي إن الأركت أماد مقشد ما أقري وصدق الله في قوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم وكانوا لا يستطيعون السمع في سورة الكهف قل كان نعي قبال نبيك إيه إسلام لماذا إيه قرآنك أيا لنا مقلي كريم لنا أركي كريم ما كانوا في دنياكم أيا نقول يستطيعون كواهو هذا أسمع لغيس قرآنك إلا لغيس وما كانوا ما أيا نقول يبصرون حق الله سيئي كواهوك أولئك كوا الذين وحيوي خسروا وايي أنفسهم فخسار النوحة وقدم بيوي حتى يحولوا كلافا أما إسلام تكلمته أما عروف تكلم هذا حتى وحنبات أدولته هذه المركبة ما تمحاكو دنبايا قل كان نفط ودي ميوايين فخسارتي أهويني والنفط ودي النار بيكو وارطي أولئك وعى الذين وحيوي خسروا أنفسهم نفط ودي ويايين هو ظل أولومي أنهم حقوا ما وحيي كانوا في الدنيا كوهان جهدونك قديسة يفطرون كوه بانونتا هو حي أورنجيري حبونا ترايا وأن الأوريا حين بانبو النغضي كل كهوهان كان هي عالكانة كالأغتمت لا جرام وحاقوا بانتها أنهم كوا في الآخرة ما لنت قيامة قده هذا هم إياها الأخسرون كوا كو خسارة بدل إليه وانسنا عيمن ومورال كودي إيا معنى هودي إيا جسمي كودي إيا روح كودي إيا النفط هودي انتي بإسلام بعضي كائمة كوا كوحد اللي بادرها يكسور جدي إن الذين أخيارت آمنوا إله رمي نبيال رمي كتب رمي آخر رمي إله وعد بيسا إيه وعيد بيسا إيه جنة بيسا إيه نار بيسا إيه جميع كلماته تسكيف رمي وعملوا عمل فري أن الإيمان كوكان الصالحات سنية فرد بقوتي بنية وإخلاص كوكوتي وأخبطوا أطاعي إلى ربهم خبقوا أطاعي أولئك أخيارت أنا أصحاب الجنة سنه ولغوت كجرايان هم إياغا خالدون وحيكو واردونان فيها جنة قيمك بدل قريدو ومن هو الحيبة أدلموك قرد الروي ممن هو حق افترى أنتي على الله يبوين كركي كذبا بان أولئك كوة يبكو بان أنتي تمرضون وعلى بندقي دونا على ربهم خبقوا باقي عمدا فرتي سلطوبا وعلقوا مرخاتي فرايا ويقول الأشهد مرخاتي يالكو وحي أرندونا ملائك يا مؤمنين با هؤلاء والأسيقى كوا الله أرطبا الذين أرداشوا كذبوا بان شاقي على ربهم خبقوا تكركي كبان شاقي وحسن عيننا كساقي وحسن أرننا كساقي على هويا لعنة الله حمد يدول لك فقادوا على الظالمين هو قردر صدي يا الله الظلمي يا نفط هذا الظلمي يا أنك الظلمي كركوا هذا هاتو الذين ظالمين يسدون نفتوذي غير قطبك أودي عن سبيل الله وتذي أبجح أجري وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال فيدتك كأودي ويبغونها وتذي بيت البن حواجا يذوق الله عن وهم إيقا في الآخرة معلمتا تنبيسنا هم إيقا كافرون ككفري أديد أبني القيامة مجردين أولئك أرداشا لم يكونوا ما أهانا إياه معجزين فبكوه قدالية وأما قوة أما حالك وبحصد أهان ما إياه في الأرض ملك قديسة فبكو عجي قليل ما إياه وما كان ومن أهان لهم إياه من دين الله إبوين كسوك من أولياء ونيال حكسلة ومامورة وكنعها ودنية وأهان ما إياه يضعفوا وحال الله بلا بدون لهم إياه العذاب أي الله بلا بدون عاجلا ما كانوا في الدنيا كما أي النقل يستطيعون كواء أولا السبعة إن الإسلام كما قال وما كانوا من أي النقل في الدنيا يبصرون الحب حق ما ينرك أولئك هو الذين وحيوي خسروا أنفسهم نفتوا لواي العذاب لقوا عروري هو ظل مكلمي أنهم حقوا ما وحيي كانوا في الدنيا الدنيا قد هذا كواء أنجل يفترونك وكبان أنت وحين اللوى لا جرام وحاهبالا أنهم إياك في الآخرة فالانت آخرة قلها هذا هم إياك إني الأخصر كوا حقبة يهين أهمان من الذين أخيارتس آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي أصالحات عمال ولا أجزن وأخبطوا أفاعدي إلى ربهم خبقوا أطاعي أولئك أخيارت أصحاب الجنة جنة كدوي هم إياك فيها جنة قيمة قبدا قلها هذا أي خالدون قوارايان والله أعلم.